الله قوة لنا وحمانا الوطيد، في الضيق عون قدير ونصير شديد. الله قوة لنا وحمانا الوطيد، في الضيق عون قدير ونصير شديد. فنزال أسنى نازع والقلب لا يفزع، ولماذا نزعزع والرب معيد؟ الأرض إن تزحزحت ودهتها المخاطر، أو قلبت جبالها فلنا الرب ناصر. الأرض إن الرب وسط شعبه ومعيد الكنيسة، تفرحها من فيضه بركات نفيسة. الرب وسط شعبه ومعيد الكنيسة، تفرحها من فيضه بركات نفيسة. فنزال أسنى نجزع والقلب لا يفزع، ولماذا نزعزع والرب عظيم؟ الرب عظيم الرب تعالى مجد عظيم الرب العالي متعالي ممجد، للدهر معنا حصن وحمانا المواطن. فلماذا نجزع والقلب لا يفزع، ولماذا لماذا نزعزع والرب معيد؟ ولماذا لماذا تزعزع والرب معيد؟ هللويا هللويا. بركة أخويا صمويل لاستجابتك الدعوة، ونفسي ما نتحرمش قبل ما الدقائق الأخيرة تخلص إن احنا نرن مع بعض ترنيمتك اللي انت بتحبها اتبناني، والراجل الحلو اللي كاتبها ومرنمها واتجوز باين قريب، اتجوز امبارح. اتجوز امبارح، ايوه كويس. كلمات خادم الرب الأخ صمويل منسة، وهو كمان اللي كتب ترنيمة الرب جال اللي كان سبب لينا بسبب بركة لينا في الحلقة اللي فاتت. نشكر الله. يلا بينا نرنم اتبناني ورضي بيا، ونشوف ناس كتير الوقت الجاي تقول اتبناني، بلاد أيضا الرب يرجع يتبناها. اتبناني رضي بيا واستراني، حن عليا اتبناني رضي بيا واستراني، حن عليا بجالي في فانا مش شرير مهما جاني اتبنى رضي بيا واشتراني حن عليا اتبنى رضي بيا واشتراني حن عليا نساني الماضي الجديد خلى لساني يقول ترني نساني الماضي الجديد خلى لساني يقول ترني غسلني بدمه الكريم وفداني اتبنى يسوع اداني الخلاص تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص ماشي معه مرفوع الراس على مقامي اتبناني ريدي بيا واشتراني حتى عليا لا عشلو طول السنين عبدي خاضع وامين لا عشلو طول السنين عبدي خاضع وامين ولا حد عن مش ملوي Yeah.